السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس. لا زال الشيخ يسرد قصة الواسطية وفيها فوائد وقواعد وفيها تصوير لواقع المسلمين في ذلك الوقت لا يقدر بثمن، ولذلك لعلنا نكمل هذه المسألة وإن كانت يعني كما يظن البعض جانبية، إنما إلى أنها حكاية ومع ذلك فيها من الوقفات والمعاني ما يعتبر دروس عظيمة لطلاب العلم. نعم، نقرأ. وصلنا إلى صفحة 172، أليس كذلك؟ نعم، تفضل. وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل لبيان كثرة تناقضه وأنه لا يستقر على مقالة واحدة، وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين. عندي عقيدة للشيخ أبي البيان فيها أن من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر، وقد كتبت عليها بخطك أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابه، وأنك تدين الله بها فاعترف بذلك، فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ذلك. فقال ابن الوكيل: هذا نص الشافعي. وراجعه في ذلك مرارا، فلما اجتمعنا في المجلس الثاني ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس نقل في كتاب الانتصار عن الشافعي مثل ما نقل، فلما كان في المجلس الثالث أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك. هذا يدل على أن هذه المحاورة جادة وأنها أخذت أوقات طويلة، حتى ذكر الشيخ سيذكر بعد قليل أنه بعض المجالس بدأت من الصباح إلى العصر، وهي مجالس ذكر المجلس الثالث، لأن جولات يعني تضمنت قضايا منهجية عظيمة جدا، سواء في أسس الدعوة أسس الحوار وإقامة الحجة الآخرين، أو في كشف منهج السلف وكشف مناهج الآخرين، كما أشار قبل قليل أن صدر الدين الوكيل يعني كثر تناقضه، كثر تناقضه مع أنه عنده علم وعاقل، وأيضا كان يحترز في هذا المجلس من أن يعني ينكشف، ومع ذلك ينكشف. لماذا؟ لأنه ما التزم الحق، لو التزم الحق ما تناقض، لأنه وقع فيما وقعت فيه الفرق من التأويل والتعطيل واتهام السلف وكثرة البهتان على أهل السنة والجماعة. وقد يكون هذا عن غير قصد لكنه لم يتثبت، وهذه تجدونها في عموم ما سيأتي من كلام، أنه أغلب الذين تحدثوا مع شيخ الإسلام كانت نظرتهم للسلف نظرة دونية، كانوا يلمزون السلف ويتهمونهم بالتشبيه والتجسيم ويعيرونهم بأنهم حنابلة. حنابلة ليست معناها فقط الاهتمام بمذهب الإمام أحمد، كانت الحنابلة عند بعض أهل الأهواء والبدع وأهل التأويل مثل كلمة الوهابية عند كثير من المسلمين اليوم، لا يقصدون بها التزكية إنما يتوهمون عنها أوهام. فالناس في ذلك الوقت يتوهمون أوهام عن الحنابلة بأنهم خرجوا عن خط السلف، وأنهم يعني عندهم نوع تشبيه وتجسيم، وأنهم عندهم شيء من يعني الطباع القاسي إلى آخره. كان الاتهامات موجودة، فشيخ الإسلام يعني أبان عن حقبة يعني تدل على مدى شيوع الشائعات والبهتان عند أهل الهواء على أهل السنة والجماعة، وأن هذا جاري في كل زمان، وأن عندهم انطباعات يرون أنها جزما وهي مبنية على أوهام، مبنية على مجرد بهتان. وأولي العلم الذين يأخذون هذا الانطباع مثل صدر الدين هنا ابن الوكيل وغيره ممن سيأتون يأخذون يعني الكلام على دون تثبت، تشبعت عقولهم وقلوبهم ضد السلف مما يدور بين الناس. إذا أعود وأقول هذا مثل ما يقال عن الوهابية اليوم، أغلبه بل كله انطباعات وهمية، شائعات صدقها الناس حتى صارت كأنها ثوابت، إلى أن زعموا أن الوهابية يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوهابية يبغضون الأولياء، وأنهم يعني فئة خارجة عن المذاهب الأربعة، وأنها فئة خارجة عن عموم المسلمين، وأنها إلى آخره. هذه الآن قضايا ليست عند البعض بل عند أكثر خصوم، بل كل خصوم أهل السنة والجماعة، وتأثر بها حتى بعض المؤيدين للسنة والجماعة لأنهم ظنوها حقائق وهي أوهام. نعم، قال الشيخ كمال الدين لصدر الدين بن الوكيل: قد قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، فأعاده مرارا، فغضب هنا الشيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع صوته وقال: هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية الذين يقولون إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره، وما نصبر على تكفير أصحابنا. شوفوا يعني مسألة التلبيس واضحة هنا، يعني هم زعموا أن يعني أن أن أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن حروف القرآن التي هي من المداد المصنوع وورق القرآن الذي هو من الشجر وغيره أنه هو كلام الله بعينه وأنه ليس بمخلوق، وهذا تلبيس كما سيأتي فيما بعد. هذا الخلط هو الذي سبب غضب هذا الرجل وسبب أيضا اللبس عند السامعين، ثم الشيخ جل أو سيجلي هذه المسألة فيما بعد. نعم. فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك وقال: ما قلت ذلك، وإنما قلت أن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر. فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا: ما قلت إلا كذا وكذا، وقالوا: ما ينبغي لك أن تقول قولا وترجع عنه. وقال بعضهم: ما قال هذا، فلما حرفوا قال ما سمعناه قال هذا، حتى قال نائب السلطان: واحد يكذب وآخر يشهد. والشيخ كمال الدين مغضب، فالتفت إلى قاضي القضاء نجم الدين الشافعي يستصرخ للانتصار على ابن الوكيل حيث كفر أصحابه. فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذا. فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذا. فغضب الشيخ كمال الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه، إلا أن معناه أن هذا غضاضة على الشافعي وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون ولا ينتصر لهم. يكفرون ولا ينتصر على حال. أيضا هذا أيضا من مزايدة في الكلام، يعني الناس قل منهم من يضبط الكلام، ولذلك ينبغي لطالب العلم في مثل هذه الظروف الآن كثر فيها الحوارات وكثر فيها الخلط، وأحيانا طالب العلم يضطر إلى أن يدافع عن الحق في بعض المواقف، فينبغي له أن يتحرى دقة التعبير وأيضا أن يتحرى التثبت من كلام المتكلم وإن كان خصم، وأن يعرف سياق الكلام ومحامل الكلام، أيضا تستصحب الحال للمتكلم، وهذه مسألة مهمة. يعني هنا الشيخ استصحب حالهم، يعني بمعنى أنه يقول أن الذين يقولون كذا أصل حالهم هذه. الشيخ بصرف النظر عن كلام فلان منهم، الشيخ يذكر مذاهبهم ولا عليه مما يقولونه هم، هذا المنهج هم لا يعملون عليه، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. السنة والجماعة يحاكمون الناس لمذاهبهم، أما عندما يحدث الحوار والتزيد في الكلام يعرفون أن الواحد قد يقول ما لا يعقل، قد يكون أصلا ما فقه مذهبه، كما ترون أنهم تقولوا على الشافعي وتبين لهم أن مذهب الشافعي ضدهم، كانوا يتوهمون الشافعي معهم. أيضا مثل هذا الكلام تجدون فيه عدم التروي، حينما زعم أن من قال كذا فقد كفر الأشعرية، هو ما كفر العيان هنا، هو كفر المقولة، ولا يلزم أن كل من قال بهذه المقولة يكفر، فالمسألة فيها نوع من اللوازم التي لا تلزم. فلذلك تجدون وضوح المنهج عند الشيخ ابن تيمية في مثل هذا المقام، واضطراب المنهج عند هؤلاء، صار بعضهم ضد بعض وجلس الشيخ يتفرج، بل جلس يصلح بينهم ويصحح قول هذا ويصحح قول هذا، كما سترون أيضا في بقية القصة. وهكذا يجب أن يكون أهل السنة، أن يتجردوا للحق، وأن الحق إذا جرى على لسان خصم يعترف به، وأن الناس إذا خلطوا ينبغي يبقى صاحب السنة على المنهج الثابت، ما عليه من خلط الناس أو يميل إلى هذا أو ذاك، عليه أن يقول الحق، ومن كان منهم أقرب إلى الحق قال هذا أقرب إلى آخره. في نقطة أخرى نسيتها مهمة جدا، لكن لعلي أذكرها أثناء الكلام الآن في هذا المقام، مهمة جدا لكن نسيتها لعلي أذكرها بعد قليل. نعم. ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قاله في حق القاضي نجم الدين، واستثبت غير ممن حضر هل سمع منه في حقه شيئا، فقالوا لا، لكن القاضي اعتقد أن التعيير لأجله ولكونه قاضي المذهب ولم ينتصر لأصحابه، وأن شيخ كمال الدين قصده بذلك، فغضب قاضي القضاة نجم الدين وقال: اشهدوا علي أني عزلت نفسي، وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم والاستحقاق وعفته عن التكلم في أعراض الجماعة، ويستشهد بنائب السلطان في ذلك، وقلت له كلاما مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام المباشرة في هذا الحال. ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود وطلبوا تفسير ذلك، فقلت: أما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف،

لكن اعترض على ذلك بما سأذكره، وكان مجموع ما اعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءة جميعها والبحث فيها 4 أسئلة، وكان مجموع ما اعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءة جميعها والبحث فيها 4 أسئلة. الأول قولنا ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك، مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، وإذا لم يكونوا من الناجين لازم أن يكونوا هالكين. شو أيضا هذا الحقيقة في نوع من القصور في المنهجية، يعني المتكلمون ليسوا على نهج السلف، هذا أولا كان المفروض يتنبهوا لذلك، لأن السلف ليس فيهم متكلم. والأمر الثاني أن إذا افترضنا أنهم يجلون المتكلمين وأن من المتكلمين أيضا علماء أجلاء، فلا يمنع أن يكون عند العالم زلة، لماذا يفترضون فيهم العصمة؟ يعني قد يزل العالم كما حصل من أبي حنيفة، زل وقال بالأرجاء. فهذه الحساسية المفرطة وكونهم أيضا يحملون كل كلام في أنه إخراج لجماعات من الفرقة الناجية إلى آخره، مع أنه هذا في تفصيل، لا شك أن الأصل في المتكلمين أنهم خرجوا عن نهج السنة والجماعة، هذا هو الأصل، لكن هناك ممن ينسبونهم للمتكلمين منهم علماء أجلاء مثل الأشعري وابن الباقلاني والخطابي والبيهقي، وإن كان بينهم تفاوت ونحوهم من، فهؤلاء من أئمتهم قد يوصفون بأنهم متكلمين، بأنهم من المتكلمين، لكن قولهم في الإيمان لا يخرج عن قول السلف. فأنا أقول إن في هذا يدل على أن المسألة فيها خلط عندهم، ولا يميزون بين أصحاب المنهج السوي الذي منهج السلف وبين غيرهم ممن ينتمون إليهم مذهبيا، لأنهم في ذاك الوقت انتماءهم للمذاهب الفقهية، وكان الشافعية أشاعرة، فعندهم تخليط ظاهر، فمن هنا يعني نجد أن هذا التخليط تسبب في أنهم هم أيضا لا يميزون أصحابهم من أصحاب من هو على السنة، فلا يقتدون به ولا يجعلونه حجة. وهذا من الأشياء التي شيخ الإسلام بن تيمية أخذها عليه، يقول مذهبكم هذا ليس هو مذهب أسلافكم، فيبدأ بالشافعي وغيره وغيره، ثم يذكر لهم أقوالهم في كتبهم حتى اعترفوا بأنه أعرف بأقوال شيوخهم منهم، اعترفوا بها، وكان يتحداهم، قل هاتوا لي في كتبكم الشافعية أمتكم الأوائل أنهم قالوا بما تقولونه، ويعد عليهم من حرفوا به عن السنة والجماعة، قل هاتوا لي من كتب الشافعية، فما استطاعوا أن يأتوا بي إلا أناس من المتأخرين ممن هم أصلا سمتهم أنهم الكلام أهل الكلام، لكن ينتمون إلى الشافعية انتماء مذهب فقهي فقط لا انتماء مذهب عقدي. وهذه معضلة نحتاج كشفها اليوم، لأنها هي وسيلة كبرى لإقناع أتباع المذاهب الأربعة بخروجهم عن حقيقة المذهب، يحتاجها طالب العلم اليوم، وهو أن هؤلاء الذين التزموا منهج المتكلمين سواء من الأشاعرة الماتريدية أو حتى الذين دخلوا في التجاهم والاعتزال، ثم هم يعتزون وينتمون إلى الشافعي ويقول نحن الشافعية هذا مذهبنا، نحن نقول لهم هاتوا مذهب الشافعي معروف مسطور ومكتوب، الإمام أبي حنيفة معروف مذهبه ومسطور ومكتوب، الإمام مالك مذهبه في العقيدة مسطور ومكتوب، نقول هاتوا مذاهب الأئمة الأربعة في العقيدة ثم قارنوها بعقيدتكم. طبعا إذا قارنوها وجدوا مذاهب الأئمة الأربعة هي مذهب السلف الذي يسمونه هم تشبيه وتجسيم ويعيرون به سلف الأمة، أئمتهم الأربعة الأئمة الأربعة الإمام أحمد معروف، لكن من ينتمون إليهم وهم المالكية والشافعية والأحناف، أئمتهم كلهم على مذهب السلف ما عدا ما وجد عند أبي حنيفة في الأرجاء. وهذه معضلة ما يقدرون هم يعني يفرون منها على الإطلاق، لأنهم لا يستطيعون ينسبون للشافعي إلا مذهب السلف الذي يعيروننا به، ولا يستطيعون ينسبون للإمام مالك إلا مذهب السلف الذي يعيروننا به والذي تعودون منه ويكفرون أصحابه. والآن متكلمة الأشاعرة إلى اليوم يعتبرون بعض صور الإثبات عند السلف بعض مذهب السلف كفر، ومن هنا وصفوا الأشعري والشافعي ومالك وأبي حنيفة بالكفر. نعم.

وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. وأما السؤال الثاني فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لفظ فوق السماوات ولفظ على العرش وفوق العرش. وقلت: اكتبوا الجواب. فأخذ الكاتب في كتابته، ثم قال بعض الجماعة: قد طال المجلس اليوم فيؤخر هذا إلى مجلس آخر، وتكتبون أنتم الجواب وتحضرونه في ذلك المجلس. فأشار بعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة الجواب لئلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم، وكان الخصوم لهم غرض في تأخير كتابة الجواب ليستعدوا لأنفسهم ويطالعوا ويحضروا من غاب من أصحابهم ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ليتمكنوا من الطعن والاعتراض. فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة، وقمنا على ذلك. وقد أظهر الله من قيام الحجة وبيان المحجة ما أعز الله به السنة والجماعة وأرغم به أهل البدعة والضلالة، وفي نفوس كثير من الناس أمور لما يحدث في المجلس الثاني، وأخذوا في تلك الأيام يتأملونها ويتأملون ما أجبت به في مسائل تتعلق بالاعتقاد، مثل المسألة الحموية في الاستواء والصفات الخبرية وغيرها. أحسنت، بارك الله فيك. حقيقة فوائد مثل هذه الحكايات عظيمة جدا. كنت أتمنى لو أن أحدكم يتصدى لمثل هذه القصة، استنبط منها القواعد المنهجية، أسلوب الحوار عند السلف في ذلك الوقت عاد شيخ سليم بن تيمية، النظر في مناهج المخالفين وكيف كانوا يعترضون وكيف كانوا يجيبون، كيف كان أيضا الموقف العام، موقف الولاة، موقف البقية، الأسلوب الذي كانوا به يحاورون، أيضا المنهج، منهج الحوار في جزياته من خلال وقائع شيخ الإسلام كيف كان يحاور، وغير ذلك من الفوائد التي لو تصدى لها أحدكم سيجد أنه يستفيد فائدة عظيمة ويفيد الآخرين. ونحن في هذا اليوم طلاب العلم عموما أحوج ما يكونون إلى مثل هذه الوقائع بما تتضمنه من مناهج ودروس وقواعد ومواقف عظيمة للسلف، ممثلة بشيخ الإسلام ابن تيمية ومن حضر معه. ستجدون في بقية القصة أنه حضر معه من آل تيمية عدد أو بعضهم، وحضر معه من أهل السنة الذين يعني احترموا هذا المرجعية. ما تجد أحد تكلم مع شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه يوجد أهل السنة من أتباعه وتلاميذه، لكن لم يشير إلى كلام منهم أبدا، لأنهم يعني اعتبروا الشيخ هو المرجع في هذا، وأنه أسبقهم وأعلمهم، وأن في ما عنده وفي أسلوبه الكفاية. فلا تجد أحد منط كما ينط بعض صغار طلاب العلم اعترض على شيخه أو على الحاضر، مع هذا أن اعترف أن له شيخ. فهذا المنهج نستفيد منه جانب المنهجية والأدب والتعامل مع الخصم ومع الموافق. فأرجو أن يهتم بها من لديه استعداد. ولو أن أحد منكم رأى أنه يعني يقف عند هذه القصة ويستنتج منها ويدرسها، أنا مستعد أساعده في وضع منهجية للبحث، وأيضا أساعده في مراحل البحث، لعل الله يكتب على يده خير لما تحتاجه اليوم في مثل هذه المقامات مع المخالفين. هل هناك أسئلة؟ ما في ولا أسئلة شفوية. ومشكلة المكبرات تسبب في التباعد، ولو كنتم متقاربين كان يكون أفضل. طيب، على أي حال نختم بهذا، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.